بارك الله فيك. استفسار. نعم. بعض المسلمين يعتقد أن معنى الوتر أنه دعاء القنوت. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا وتراني في ليلة. نعم. يعني في العشر الأواخر أنت تعرف يعني الشيخ أن يصلون التراويح وبعدين يصلون القيام. نعم. مثلا نقول لشخص أنت أوترت مع الإمام مع دعاء القنوت في التراويح وبعدين في الليل يصلي القيام مثلا بالليل يصلي القيام وبعد في إمام ثاني يقنط معه ويفكر أنه بس أبا توضيح يعني لهالنقطة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة. المساجد التي يريد أهلها أن يصلوا ما يعرف الآن بالزمن هذا بالقيام والتهجد فليس لهم أن يوتروا في أول الليل، يوخروا الوتر إلى آخر الليل إلى آخر صلاتهم. قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا. معنى الوتر أداء ركعة منفردة لوحدها تختم بها صلاة الليل، وليس المعنى القنوت. القنوت جزء من صلاة الوتر، إن فعله حسن وإن لم يفعله فلا حرج عليه، لا يلزم أن يقنت، لا يلزم أن يدعو، إن فعله حسن وإن لم يفعله فلا حرج. هذا